قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام: كتاب القضاء. عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة. رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار. رواه الأربعة وصححه الحاكم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. القضاء في اللغة هو الفصل والحكم، وأما في الاصطلاح فهو إلزام الناس، الفصل بين الناس بما دل عليه الشرع، ويعني إلزام الناس بما دل عليه الشرع من الحكم، وفصل النزاع. وفصل النزاع يعني أن يفصل النزاع بين الناس بما جاء في الشرع ويلزم بذلك. فهو إذن أن يلزم الناس بمقتضى الكتاب والسنة ويفصل بين الناس في النزاع، في نزاعاتهم المالية وغيرها. ومن هنا يعلم الفرق بينه وبين المفتي، فالمفتي يبين الحكم الشرعي لكنه لا يلزم به، وأما القاضي فإنه يبين الحكم الشرعي ويلزم به، لكن المفتي أوسع دائرة من جهة أنه يبين ما في الشرع مما فيه نزاع ومما ليس فيه نزاع، لكن القاضي يختص بما فيه نزاع، يعني بما يكون بين الناس من النزاعات فيفصل بينهم بالشرع، فهذا يبين الشرع ويلزم به القاضي، وهذا يبين الشرع في باب فصل النزاعات وغيرها، ولكنه لا يلزم به. وهو القضاء من فروض الكفاية، فيجب على السلطان أن يعين في الأمة قضاة يحكمون بين الناس بما أنزل الله سبحانه وتعالى، هذا من فروض الكفاية. لكن إن كان الرجل يرى أنه هو الأهل لهذا الباب ولم يكن في البلد غيره، فإنه يتعين عليه، يلزمه ذلك ما دام أن الناس ليس فيهم من يقضي بينهم وهو أهل لهذا العمل الشريف، فيلزمه حينئذ يتعين عليه، وإلا فالأصل أنه من فروض الكفاية. إذن يتعين على من ليس ثمة غيره يعلم القضاء ويقدر على الحكم بين الناس فإن ذلك يلزمه، فإن لم يكن ذلك فهل نقول إنه مستحب أم نقول إن تركه أولى؟ قولان لأهل العلم، هما روايتان عن الإمام أحمد، فالقول الأول أنه مستحب والقول الثاني أنه ليس بمستحب، يعني إما أن نقول إنه مباح أو نقول إن تركه أولى. فقد جاءت أدلة تأتي فيها خطر القضاء، وبه استدل من أهل العلم من قال إنه ليس بمستحب، فهذا الخطر الذي يكتلف القاضي من كونه يجهل أو من كونه يعلم فيحكم بخلاف ما يعلمه من الشرع، هذا أخذ به بعض العلماء ورواية من أحمد فقال إننا نقول إنه لا يستحب، والقول الثاني أنه مستحب لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقضي بين الناس، وكذلك كان خلفاؤه الراشدون يقضون بين الناس، ويأتي من حديث علي رضي الله عنه ما يدل على ذلك أيضا، وهذا القول أصح. وعلى ذلك فما جاء من الأدلة إنما فيها تحذير من يحكم بين الناس أن يقع بالجور أو أن يحكم بالجهل، ولبيان ما يحيط بالقاضي من المخاطر. ولذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أنه من أفضل القربات يعني القضاء، وأن الواجب على القاضي أن يتخذه قربة ودينا، وإنما فسد حال الأكثر، هكذا يعبر رحمه الله الأكثر، إنما فسد حال الأكثر لطلب الدنيا والرئاسة فيه. فلما كانوا يطلبون الرئاسة والشرف والجاه والمال في القضاء فسد حال الأكثر، نسأل الله العافية. نعم. قال وعن أبي هريرة. نعم، عن بريدة، قرأت حديث بريدة. حديث بريدة فيه أن القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، فرجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، إذن هذا العدد من جهة الوصف، هذا العدد من جهة الوصف، فالقضاة على ثلاثة أنواع. النوع الأول رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار، ورجل عرف الحق ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار، رواه الأربعة وصححه الحاكم وهو حديث صحيح. رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، هذا يدل على ما ذهب إليه العلماء، وقد حكى ابن حزم الإجماع على ذلك، وأنه يجب يشترط في القاضي أن يكون مجتهدا، يشترط في القاضي أن يكون مجتهدا، وذهب الأحناف إذا حكاه ابن حزم إجماع، لكن الأحناف يخالفون ويرون أنه لا يجب أن يكون مجتهدا يعني القاضي، يقول لأن المقصود هو فصل النزاع، المقصود هو فصل النزاع، والصواب ما ذهب إليه جمهور العلماء، وحكي كما تقدم إجماعا حكاه ابن حزم إجماعا أن الواجب أن يكون مجتهدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا رجل عرف الحق فقضى به، فلا بد إذن أن يكون يعرف الحق، يعرف الحق ويقضي به، وكما قال الله جل وعلا وأن احكم بينهم بما أنزل الله، والأدلة في هذا الباب كثيرة. ونقول إنه ليس المقصود فقط فصل النزاع، بل المقصود فصل النزاع بالحق، فصل النزاع بالحق، ليس المقصود أن تفصل النزاع فقط، بل المقصود أن تفصل بينهم النزاع بما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا يحتاج إلى مجتهد. ويأتي ذكر هذا مع شروط المجتهد، مع شروط القاضي إن شاء الله. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. رواه أحمد والأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وعنه رضي الله هذا حديث حسن، فقد ذبح بغير سكين، هذا فيه أنه يتعرض للهلكة، لأنه إن جار في الحكم أو حكم بجهل فهو من قضاة النار، نسأل الله العافية. فيقول ذبح بغير سكين، وقد يكون هذا لمن يلاقيه القاضي من النصب والتعب من النظر وإعمال الفكر في المسائل، وهذا أيضا له أثر على بدنه، وإن كان الله جل وعلا يعينه ويقويه، الله عز وجل يعينه ويقويه. وهذا من الأدلة على ما تقدم من أن القضاء يعني لا يستحب، ولكن تقدم لكم أن المقصود أن القضاء تحيط به هذه المخاوف، فقد عرض نفسه للهلاك، فعليه أن يتقي الله وأن يحكم بالحق وأن ينظر في أمره ولا يعجل، هذا هو المقصود، وليس المقصود تنفير الناس عن القضاء. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. نعم. وهذا أيضا رواه البخاري: إنكم ستحرصون على الإمارة، ومن ذلك ولاية القضاء، وستكون ندامة يوم القيامة، لأن الإنسان يلقى من الحساب ما يلقاه في عمله، يحاسبه الله جل وعلا على عمله. فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، نسأل الله العافية. نعم. وهذا حديث رواه البخاري في صحيحه. نعم. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. متفق عليه. نعم. قوله: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، متفق عليه. اعلم أولا أن العلماء قد ذكروا للقاضي شروط العدة. الشرط الأول أن يكون مكلفا، أن يكون مكلفا يعني أن يكون عاقلا بالغا، لأن الصبي ليس له ولاية على نفسه، فكيف فلا يستقيم أن تكون له هذه الولاية على المسلمين، فلا بد إذن أن يكون مكلفا يعني عاقلا بالغا. ومثل ذلك المجنون غيره يتولى أمره، فكيف يكون وليا أو وليا على المسلمين؟ إذن لا بد أن يكون مكلفا. ثانيا أن يكون ذكرا، ولذا يأتي الحديث الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. أن يكون ذكرا، فقوله لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، هذا يدل على أن ولاية المرأة للقضاء لا تصح، لأن المقصود هو الفلاح. فإذا كان لن يفلح القوم الذين ولوا أمرهم امرأة، فإذن هي لا تصلح للولاية. واستثنى الأحناف الأموال ونحوها دون الحدود، والصواب خلاف هذا لأن الحديث عام، فلا يصح أن تتولى المرأة أمر القضاء. الشرط الثالث قالوا أن يكون حرا، لأن العبد مشغول بحق سيده. الشرط الخامس أن يكون مسلما، وهذا ظاهر. الشرط السادس أن يكون عدلا، والعدل معروف وتقدم الكلام على العدالة، وقد قال الله جل وعلا لا ينال عهدي الظالمين. نعم، فلا ينال عهد الله جل وعلا من كان ظالما. ولا شك أن الفاسق ظالم لنفسه، إنه لا ينال عهدي الظالمين، فالظالم لا يصح أبدا أن يكون أن يكون قاضيا، لا يصح أبدا. إنه لا ينال عهدي الظالمون، هكذا الظالمون. نعم، فلا يصح أبدا أن يكون قاضيا لأنه فاسق. بقي الآن الحاجة الآن تقتضي في بعض الأزمان أن يتولى ذلك فاسق، أن يتولى ذلك من كان فاسقا، يعني عنده فسق. فهنا كما قال شيخ الإسلام، وأنه ظاهر كلام أحمد وغيره، أنه يتولى أنفع الفاسقين وأقل الفاسقين شرا. أنفع الفاسقين وأقل الفاسقين شرا، يعني مثل ما يوجد في كثير من البلدان الإسلامية، يوجد قضاة يعني ليسوا عدولا لكنهم مرضيون ليسوا من أهل العدالة. فهنا نختار من الفساق أنفع الفاسقين وأقل الفاسقين شرا، لأن هذه ضرورة. فيولى الأمثل فالأمثل. إذن لا يصح أن يتولى من كان فاسقا في الأصل، لا يصح أن يتولى القضاء. لكن عند الضرورة نختار من الفساق أصلحهم لهذا العمل، أقل الفساق شرا وأقرب الفساق لنفع المسلمين. إذن نختار الأمثل فالأمثل، وهذا هو ظاهر كلام الإمام أحمد وغيره كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. الشرط السابع أن يكون مجتهدا، فتقدمت الإشارة إليه، أن يكون مجتهدا. والله جل وعلا قد أمرنا أن نحكم بما أنزل سبحانه وتعالى، وهذا يحتاج إلى اجتهاد الكتاب وإلى اجتهاد في السنة، فلا بد إذن أن يكون مجتهدا. والمذهب قالوا ولو في مذهبه، يعني يعرف الراجح في المذهب، والمقدم مثلا عند الحنابلة أو المقدم عند الشافعية إن كان شافعيا، وهذا محل نظر كما قال غير واحد من المحققين. فإن هذا ينبني كما قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله على وجوب أن يلتزم الناس بمذهب من المذاهب الأربعة، قال وهذا في غاية الضعف، يعني القول بأنه يجب على الناس أن يلتزموا بمذهب من المذاهب الأربعة يأخذون بالمقدم منه، هذا لا شك أنه في غاية الضعف. وكما قال الشيخ محمد إبراهيم، إن الواجب على القاضي أن يحكم بما يدل عليه اعتقاده، يعني بما عليه اعتقاده، مما يرى أن هذا هو حكم الله، هو حكم الله سبحانه وتعالى. فلكن قد نحتاج أيضا كما تقدم في مسألة العدالة، نحتاج أيضا لتولية من هو عارف بمذهبه، يعرف مذهبا من المذاهب. فهنا عند الضرورة كما قرر هذا الشيخ الإسلام وغيره يعين هذا المقلد، ونختار العدل من المقلدين كما أننا نختار من يتصف من المقلدين بمعرفة التقليد، لأنه قد يكون الشخص أيضا لا يحسن حتى المذهب، يعني لا يعرف حتى مذهب أحمد ولا يحسن التقليد في مذهب أحمد مثلا. فكذلك فنختار من يعرف المذهب، يعني يعرف المذهب ويحسن التقليد، وأيضا أن يكون عدلا. فنختار منهم، نختار من المقلدين أعرفهم بالمذهب وأعدلهم. نختار من المقلدين، يعني عندما تكون في بلد تحكم مثلا مذهب الإمام مالك مثلا، فنختار أعرف المالكية بمثل مختصر خليل، يعرفون هذا المذهب ويحسنونه، وهو أيضا من أهل العدالة، وهو أيضا من أهل العدالة. وقد يكون هذا يلزم به، فنحن عندما نقول إن الواجب على القاضي أن يحكم بما تبين له وبما يعتقد كما تقدم، فإن هذا حيث كان له سعة في ذلك. وأما إذا كان هناك شرط ولا يمكنه أن، لأن الشرط هذا يعتبر باطلا، لكن قد لا يمكنه أن يخرج من هذا الشرط، وإذا خرج على الشرط عزي، فهنا نقول نعم إن الواجب على المسلم أن يقع بأدنى المفسدتين خروجا من أعلاهما. يعني أنت عندما تلزم بمذهب معين وأنت تعتقد أن الحق في هذه المسألة بخلافه، وتخشى أنك إذا حكمت بالحق الذي تعتقده أنه يترتب على ذلك إبعاد عن القضاء، والناس يتضررون عندما يبعد العدول، والذين يحسنون العلم يبعدون عن هذه المناصب، فحينئذ يرخص له في مثل ذلك نظرا للمصلحة ولدفع المفسدة التي هي أعظم، لدفع المفسدة التي هي أعظم. أما الشرط الثامن والتاسع والعاشر فقالوا أن يكون سميعا بصيرا متكلما، أن يكون سميعا حتى يسمع كلام الخصوم، وأن يكون بصيرا حتى يرى عين الخصم، وأن يكون متكلما حتى ينطق بالحكم، حتى ينطق بالحكم. أما كونه سميعا بصيرا فقيل كما في الإنصاف إنهما لا يشترط، لا يشترط، يعني لا يشترط أن يكون سميعا، لأنه يمكن أن يكتب له هذا، يكتب مثل هذا الوقت أحيانا بعض القضاة ما يجلس مع الفصول، تأتيه القضايا مكتوبة من القاضي الذي قبله، فتأتيه القضايا يعني مكتوبة وفيها الحكم، وقد لا يسمع من الخصوم. فهنا لا مانع أن يكون ليس بسميع، يقرأ الكلام ويحكم، وأيضا قد يكتب له حتى لو كان القاضي الأول الذي يحكم الحكم الابتدائي، فإنه أيضا قد يكتب له، يكون عنده من يثق به ويكتب له أقوال الخصوم ويشهدون على ذلك، يعني يكتبون الكلام ويشهدون، نشهد بالله أن هذا هو كلام هؤلاء الخصوم. نعم، فلا سيما عند الحاجة. وأما الأعمى فقياس المذهب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يصح، لأن الأعمى يعني إنما يفقد معاينة الخصوم لكنه يسمع كلامه، والمعاينة هذه يمكن أيضا أن يكون عنده من يعاين له الخصوم. ولذا فقياس المذهب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يصح قضاء الأعمى. وأما الأخرس الذي لا ينطق يعني بالحكم، يعني يسمع ويرى لكنه ما ينطق، فهنا قول عند الشافعية أنه يصح، وهذا أيضا أقرب لأنه يمكن أن يكتب الحكم، يمكن أن يكتب الحكم. إذن هذه شروط القاضي. واعلم أن من توفرت في هذه فيه هذه الشروط، وهذه من المسائل التي ينبغي أن تشهر في البلاد التي لا يحكم فيها بالشرع. فإذا قال العلماء وقول أكثرهم إذا تراضى الخصوم أو تراضيا الخصمان على الحكم عند من هو أهل للقضاء، يعني تتوفر في هذه الشروط، ترافع إليه وتراضيا أن يحكم بينهما، يعني قالوا نحن نحكم عقد أصبح. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقد، يعني نريد أن تحكم بيننا، قال ترضون بحكمي؟ قالوا نعم، فكل منهما أدلى نعم بقوله فحكم بينهما. فأولا يعد هذا الحكم ملزما عند أكثر العلماء، هذا أولا. ثانيا على قاضي البلد إذا رفع إليه هذا الحكم نعم أن يصدقه حتى يرسل إلى جهة التنفيذ، وعلى ولي الأمر كذلك أن ينفذ. هو ليس له أن ينفذ، لأن هذا التنفيذ عمل ولي الأمر، هو ما ينفذ، هو يرفعه إلى من ينفذه. وقد ذكروا أن الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في سيرته كان مخولا بهذا، فكان يقضي بين الناس، وكانت السلطات الأوروبية الفرنسية كانت يعني تنفذ ما يأتي من أحكامه بين الناس. إذن يلزمهم أن يعملوا بقضائه. ما يقول الشخص لا إذا أعجبني أخذت، إذا لم يعجبني تركت، أقول لا ما يجوز، ما دام تحاكمتما إليه وتراضيتما فيلزمكما ذلك. وعلى القاضي ما يقول أنا والله أخالفه إلا إذا كان مثله ينقض، إذا كان الحكم خطأ ينقض، يعني بمعنى أنه يخالف نص ويخالف إجماعا كما يأتيكم إن شاء الله. فإذا كان فيه مخالفة يعني مما ينقض حتى قول القاضي الموظف، إذا القاضي الموظف عند الدولة إذا حكم هناك أحكام تنقض، خالف في مثل الإجماع أو خالف النصوص الصريحة نعم فهذا ينقض، كذلك هو مثله تماما. ليس للقاضي أن يقول لا أنا ما أرى هذا، نقول وإن كنت لا ترى، ما دام أن قوله له حظ من النظر ومثله يقضى به فيلزمك أن نعم أن ترفع به للتنفيذ. وكذلك أيضا الإمام السلطان ينفذ أيضا، هذا واجب، هذا من تطبيق الشريعة. ثم أيضا هذا كما هو المشهور في مذهب أحمد لا يخص الأموال مثلا، بل يشمل الأموال وغيرها، يعني حتى في القصاص وفي الحدود في غير ذلك. يعني بعض مثلا قبائل مثلا توجد في بعض البلاد الإسلامية عندهم طالب علم شيخ صالح عدل، قالوا نريد أن تحكم بيننا، إذا ما امرأة زنت رفعوا أمرها إليه، أو رجل شرب الخمر أو امرأة شربت أو غير ذلك، يرفعون إليه ويقضي بينهم وينفذ هذا، وينفذ هذا. نعم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، متفق عليه. نعم، لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، هذا إذا كان الغضب كثيرا يشغل فكره، فليس له أن يحكم، فإن حكم فوافق الحق فإنه ينفذه، وإن لم يكن كذلك نقض، وإن لم يكن كذلك نقض. إذن الغضب اليسير هذا لا يؤثر، لأن الغضب اليسير قد لا يخلو منه بشر ويحصل كثيرا، غضب يسير هذا لا يمنع من، يعني لا يشوش الفكر الغضب اليسير. الكلام في الغضب الشديد الذي ينغلق معه الفكر، هذا غضب كثير يتشوش فيه الذهن، فيكون تصوره أي القاضي ليس تصورا تاما، ليس تصورا تاما، وإذا حكمه في هذا باطل إلا أن يوافق الحق. فإذا وافق الحق نعم نفذه، يعني إذا ذهب عنه الغضب فرأى فإذا به قد حكم حكما سليما، فنقول تنفذه وإلا فإنك تنقضه. مثله أن يكون حاقنا أو حاقبا، أو أن يكون هناك حر مزعج أو برد مزعج ونحو ذلك من المعاني التي تؤثر، أو جوع مفرط ونحو ذلك. فكل ما يشوش الذهن ويمنع كمال التصور ليس له أن يحكم في هذه الحال حتى لا يخطئ حكم الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر، فسوف تدري كيف تقضي. قال علي: فما زلت، قال علي رضي الله عنه: فما زلت قاضيا بعد. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وقواه ابن المديني وصححه ابن حبان، وله شاهد عند الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. نعم، هذا حديث حسن، وفيه أنه إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي الأول، لأنه قد يحملك حسن كلام أحد الخصمين ويعني تحملك فصاحته وحسن بيانه على أن لا تسمع من الثاني، تبادر بالحكم. تأتي المرأة وتذكر بعض الأشياء عن زوجها وتبكي وإلى غير ذلك، فإذا به يبادر ويقول: لا هذا لا يجوز، واجب عليك تفعل كذا، يبادر. هذا لا يجوز، لابد أن تسمع كلام الطرف الثاني حتى تحسن الحكم، هذا واجب. ولذا قال: فما زلت قاضيا بعد، وهذا يدل على ما تقدم من أن تولي القضاء كان يتولاه خيار هذه الأمة. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. نعم، أن يكون ألحن بحجته من بعض، يعني بأن يكون أبين بحجته وأفطن وأفصح. فيقول مسلم في هذا الحديث: فأقضي له على نحو ما أسمع منه، لأن القاضي يحكم بناء على ما يسمع، لا يحكم بعلمه، وإنما يحكم بناء على ما يسمع من الحجاج. فيقول هنا: فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. وهذا يدل على أن الحكم إنما يكون في الظاهر لا في الباطن. أما في الباطن فإن كان الشخص كاذبا في دعواه فلا يحل له ما أخذ، بل يكون هذا من أكل مال بالباطن. فإذا الشخص قد يكون في الظاهر مستحقا، يكون في الظاهر صاحب حق، لكنه في الباطن لا يكون كذلك. فحكم الله جل وعلا كذلك، نحكم له بالظاهر لكن في الباطن هو آثم ولا يحل له هذا، ويؤمر بالتوبة والرجوع إلى الله جل وعلا ورد الحق إلى صاحبه. فإذا الحكم لا يحل له ما حرمه الله، الحكم لا يحل له ما حرمه الله جل وعلا عليه، لأن هذا حكم بأي شيء بالظاهر. قد يكون الشهود كذبة، قد يكون صاحب الحق يعني ليس معه بينة، والآخر معه أصل أو ظاهر أو نحو ذلك، فيحكم القاضي بنحو ما يسمع. لكن هذا ما يقول شخص لا حكم لي القاضي وانتهى الأمر، كما يقع من بعض العامة. أنا أقول لا، القاضي حكم بناء على ما سمع وما ظهر له، لكن في الباطن لا يحل لك أن تأكل من مال أخيك شيئا. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كيف تقدس أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم؟ رواه ابن حبان، وله شاهد من حديث بريدة عند البزار، وآخر من حديث أبي سعيد عند ابن ماجه. نعم، هذا حديث حسن. تقدس يعني تطهر، يعني كيف تزكى وتطهر أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم؟ فالواجب على القضاة ألا يحابوا الأقوياء، نعم، بل يأخذون الحق للضعيف من القوي ويعدلون، هذا هو الواجب على القضاة. فإذا زنى الشريف أقاموا عليه الحد، وإذا أكل الشريف كما يقيمونه على الفقير وعلى الضعيف، وكذلك أيضا إذا تحاكم ذو جاه وغيره وجب عليهم أن لا يراع لصاحب الجاه جاهه ولصاحب المال ماله وغلاه، بل يراعون الحق. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في عمره. رواه ابن حبان وأخرجه البيهقي، ولفظه في تمرة. الحديث فيه ضعف، لكن يدل عليه ما تقدم مما يحيط بالقاضي من المخاطر. نعم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. رواه البخاري. نعم، هذا تقدم الكلام عليه، وقلنا إن هذا يدل على أن من شروط تولي القضاء أن يكون ذكرا. نعم. وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقيرهم احتجب الله دون حاجته. أخرجه أبو داود والترمذي. احتجب الله دون حاجته يعني في دعائه، وهذا فيه أن الواجب على من تولى أمرا من أمور المسلمين من قضاء أو غيره، من قضاء أو سلطة أو يعني ولاية عظمى أو ولاية لمدينة أو قرية أو هجرة أو كان مسؤولا في دائرة حكومية وغير هؤلاء، الواجب عليهم أن لا يحجبوا أنفسهم عن حاجة المسلمين، وألا يكون من وراء أن يكون بينهم وبين الناس أبوابا وراء هذه الأبواب من يحجب. لكن لو كان يضع بابا لكنه يثق ويعرف دين من وراء هذه الأبواب، وأنه يحكم بين الناس، يعني يعطي كل ذي حق حقه، لأن يعني بعض أصحاب الدوائر قد يحتاج إلى أن يجتهد في عمله، وقد يكون إذا كان الباب مفتوحا يشغل، فبعضهم لا يدري ما وراء هذه الأبواب، وبعضهم يطلع ويرى بما يتيسر له من التقنية الحديثة أو غيرها، بحيث يعرف أصحاب الحوائج ويتابع يعني حاجتهم ويقضي لهم حاجتهم، وأيضا يفتح بابه ساعة أو ساعتين في اليوم في وقت عمله ويسمع من الناس، هذا لا معنى. وإذا تركه بلا باب فهذا أكمل وأفضل. ولذا لما جاءت المرأة كما في الصحيحين التي قال لها المسلمين اتق الله واصبري، قالت فأتيته فلم أجد عنده بوابين عليه الصلاة والسلام، ولم يكن أحد أكثر منه شغلا أبدا عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان بابه مفتوحا للناس. فالمقصود أنه بقدر ما يستطيع، لا بد أن يفتح بابه للناس، ولكن إذا كان في بعض وقته يعمل يكون خلف الأبواب من يعرف عطفه على الناس ورحمته بالناس وأنه حريص على مصلحة الناس، ما يكون عند الباب من يدخل من يعرف ويمنع من لا يعرف. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم، رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند الأربعة إلا النسائي. نعم، هذا الحديث هو حديث صحيح يدل على أن أخذه للرشوة أن هذا من الكبائر، أن أخذه للرشوة أنه من الكبائر، فليس للقاضي أن يأخذ أن يقبل هدية في عمله أبدا، يعني حال عمله ليس له أن يقبل الهدايا إلا أن يكون بينه وبين أحد، إلا أن يكون بينه وبين أحد تهادي سابق، فإذا كان بينهم هدايا جار له قديم يهدي له وهو يهدي إليه وهكذا، أو صديق أو نحو ذلك، فإنه يقبل. فإذا أخذ الهدية بنية أنه يرد مثلها وهو لا يرى أن هذا الشخص الذي أهدى له قصد، لكنه يقول الآن أنا يأتيني بعض الهدايا فأرد مثلها، يأتيني الشخص بالتمر الذي يساوي 100 ريال مثلا فأرد فاكهة مثلا أو غير ذلك إليه بهذه القيمة، فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. قد يتحرج من رد الهدايا، قد يتحرج من رد الهدايا، فإذا قبل فإما أن يكون بينهما تهادي سابق وإما أن يرد إليه الهدية، فإن أخذ فإن هذا لا يجوز، لأن هدايا العمال غلول كما صح بذلك الحديث عن المسلم في مسند أحمد وغيره. نعم. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم، رواه أبو داود وصححه الحاكم. نعم، كذلك هذا الحديث فيه ما يجب على القاضي من أن يكون الخصمان عنده في منزلة واحدة يعدل بينهم، هذا واجب. قال العلماء في لحظة، يعني في نظره، لو كان ينظر إلى أحدهما بعين الإكرام والآخر بعين الإهانة والإذلال، نعم، أو ينظر لهذا بمزيد من العناية والآخر لا ينظر إليه كهذه النظرة، هذا لا يجوز. بلحظه يعني بنظره وبلفظه كذلك، شخص قال له السلام عليكم قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والآخر يقول السلام عليكم، نعم، ويقول هكذا مثلا برأسه أو يقول وعليكم، هذه تكسره وليس كذلك، وتؤثر في نفس هذا المتقاضي وتضعف إدلاءه بحجته. ولذا لا بد أن يعدل بينهما كذلك في لفظه، وأن يعدل بينهما في مجلسه. لو قال لأحد تعال اجلس بجانبي والآخر أمام، هذا يضعف وما يضعف؟ يضعف حجته. نقول إذن يجلسان أمامك، بكل واحد منهما له كرسي مماثل للآخر، وأيضا في إدخالهما ما يقول فلان يدخل يصوت لأحدهما بحيث أنه يسبق الآخر بالدخول، لا، يجب أن يعدل بين إدخالهما، هم عاد الذي يسبق منهما هذا راجع إليه، لكن اللي يصوت يقول يدخل فلان وفلان في القضية الفلانية، أو يقول أصحاب القضية الفلانية يدخلون، يعني ما ينادي أحدهما دون الآخر قبل، يدخل يا فلان فيدخل ثم يقول الآخر يدخل بعد، هذا كله لا يجوز. نعم. وقد ذكروا آدابا للقاضي، منها يعني من آداب القاضي أن يكون قويا من غير عنف لئلا يطمع به الظالم، هذا كما في الزاد، لينا من غير ضعف كذلك لئلا يهابه صاحب الحق، لأن صاحب الحق يهاب إذا كان قويا فإنه يهاب، إذا كان قويا طمع فيه، إن كان قويا من غير عنف يعني يستحب أن يكون قويا من غير ضعف، لماذا؟ لئلا يطمع به الظالم، لأنه إذا كان ضعيفا طمع به الظالم، كذلك أن يكون لينا من غير ضعف لئلا يهابه صاحب الحق، وكذلك أن يكون حليما لئلا يغضب على خصم فيحكم بغير الحق ذا أنات وتؤدة، قال وفطنة لئلا يرى المحق مبطلا والمبطل محقا، لهذا له أثر في نفسه، القاضي إذا وضع في نفسه إن هذا صاحب حق فضعفت فطنته فإن هذا يؤثر في سماعه، فينبغي أن يكون ذا فطنة. قال وليكن مجلسه في وسط البلد فسيحا ويعدل بين الخصمين كما تقدم ذكره، وينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب وأن يشاوره فيما يشكل عليه. قال باب الشهادات. نعم، لعلنا نقف عند يكون باب الشهادات له درس آخر. من المسائل أيضا يقول إذا حضر إليه خصمان، هذا في طريق الحكم، إذا حضر إليه خصمان قال أيكما المدعي، فإن سكت حتى يبدأ جاز، يعني إذا جاءه خصمان فيقول أيكما المدعي، فإن سكت هو حتى يبدأ المدعي منهما فإن له ذلك، فإن سبق بالدعوة قدمه، إذا بادر أحدهما لأنه سبق، فإذا سبق بالدعوة من أحد الخصمين فإنه يقدمه، فإذا أقر له يعني الآخر حكم له عليه، وإذا أنكر يعني إذا جاءه الخصمان فتكلم أحدهما وادعى والآخر أقر، قال أنا أريد من هذا 100,000 ريال، قال أنا مقر، أنت حكم يعني هذا أقر، وإذا أنكر قال للمدعي إذا كان لك بينة فأحضرها إن شئت، يعني هذا الآن أنكر فيقول هل عندك بينة، إن كان عندك بينة فأحضرها إن شئت، فإن أحضرها سمع القاضي وحكم بها. نعم. ولا يحكم بعلمه كما تقدم لكم تقريره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنما أقضي على نحو ما أسمع. ويستثنى من ذلك أنه يحكم بعلمه فيما يكون في مجلس القضاء، يعني لو حصل شيء في مجلس القضاء مثل استبى مثلا وفي مجلسه فله أن يحكم، لأن هذا حصل يعني حصل في مجلس القضاء، يعني قد ما يكون في شهود فيحكم. وإن قال المدعي، الآن إذا قال المدعي البينة موجودة عنده يعطيه مهلة حتى يأتي بها، فإن قال ما لي بينة أنا أقرضته ولكن ليس لي بينة، فأعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه. قال: ما لك إلا يمينه، ما دام ما عندك بينة ما لك إلا يمينه. فإن سأل إحلافه أحلفه وخلص منه. إن قال نعم يحلف فإنه يحلفه نعم ويخلي سبيله. وإن نكل ولا يعتد باليمين قبل مسألة المدعي، يعني لو بادر ذاك بالحلف والله ما له عندي شيء نقول لا انتظر حتى يسأل المدعي اليمين لأنه صاحب الحق. يعني بعضهم يقول والله ما أقرضته، نقول القاضي انتظر هذه اليمين ليس أولها، انتظر حتى نعم حتى يطلب المدعي اليمين، لأن إذا قلنا له ما لك إلا اليمين ما يبادر هذا بالحلف حتى يقول المدعي أريد يمينه. وإن نكل قال لا ما أحلف قضى عليه، يقضي عليه. قال لا أنا ما أحلف لأن المسلم قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فحصر النبي صلى الله عليه وسلم هذا بأن البينة على المدعي وبأن اليمين على من أنكر. فإذا قال لا ما أحلف نقول إذن نحكم عليك. نعم وفي المسائل هذه تفاصيل، لكن هذا يعني كلام مجمل في هذا الباب. والقاضي لا يسمع الدعوى إلا أن تكون محررة، محررة يعني موضحة مبينة. فلو قال إن لي عليه طعام، لي عليه دراهم، ما يكفي هذا، نقول لابد أن تقول أريد منه مثلا كذا وكذا من الطعام، كذا وكذا من الدراهم، فلا بد أن تكون الدعوى محررة. وكلام الفقهاء فيه تفاصيل كثيرة يطلع عليها في كتاب القضاء. وننتقل إن شاء الله في الدرس الذي بعده إن شاء الله إلى الشهادات. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.